هو أن نتعدى بأمر الله عز وجل في القرآن: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن لم نفعل فما يأمرنا ربنا في هذه الآية: ضللنا مع الضالين وكنا من أهل الجحيم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ما يضللنا ويخرجنا عن سواء السبيل. ولعل في هذا القدر كفاية لبيان أن العلم النافع إنما هو قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. ويلاحظ على الأسئلة التي جاءت أن الكثير منا محصورة في إطارات سابقة، كسياقة المرأة للسيارة مثلا، وموضوع الخروج على الحكام المعاصرين، وموضوع ستر الوجه بالنسبة للمرأة، وأمور متعلقة بالصلاة. ولذلك فهذه الأمور يعني نرجوها لأنها قد طرحت في إطاعات أخرى وبالإمكان الحصول عليها من الأشرطة السابقة. وهناك بعض الأسئلة الجميلة في مجمل الأسئلة تدور على التأثر على الشيخ أنكم قلتم أننا يجب أن نتبع الكتاب والسنة، لكن هناك من الناس من يقول بأننا يعني معنا والصحابة فهم رجال ونحن رجال وهم اختلفوا فيما بينهم، فكيف يكون نرجع لهم وهم مختلفين فيما بينهم في أمور متعددة؟ أنا أجبت في كلمة السابقة فيما بينهم، فكيف يكون نرجع لهم وهم مختلفين فيما بينهم في أمور متعددة؟ أنا أشرت في الكلمة السابقة أن الصحابة إذا كانوا على تفسير واحد لا يجوز الخروج عليهم. أما إذا كان كما في سؤال السائل إلى الصحابة أنفسهم اختلفوا، فإن ذاك وجب على أهل العلم أن يقوم بتحقيق نص من نصوص الكتاب الكريم، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بحث ما الثالث كان يعزمنا يجب أن تفهموا علينا جيدا ما نقرأ عليكم من النصائح والعلم. نحن نقول آية وفي سبيل الله قد فسر المفسرون قديما صحابة وتابعين وأئمة المشركين وبنوا عليها بعض الأحكام الفقهية على أن المقصود بها الجهاد في سبيل الله. قول آخر للإمام أحمد أنه أيضا يدخل فيه الحج في سبيل الله. ما أحد من الصحابة قال في هذا إطلاقا، فلذلك هذا السؤال لا يرد فيما نحن فيه، قد يرد في مكان آخر. فجوابه أنهم إن اختلفوا فصحيح أن ذاك نحن رجال وهم رجال، لكن هذا الذي يقول نحن رجال ما وزنه في العلم؟ هل هو هذا الذي قلنا انه يفتي بما قال الله وما قال رسول الله ويدرس اقوال السلف ويعرف ان المسجد هذه فيها قولين ولا ما فيها الا قول واحد؟ ان كان كذلك فقد يجوز ان يقول الانسان هم رجال ونحن رجال، وان كان هذا فيه شيء من التزكيه للنفس وذلك طبعا محظور شرعا. ولكن على كل حال اذا ما قاله بلسان القارئ فيمكن ان يقوله بلسان الحال، فمن الذي يجوز ان يقول عن نفسه بلسان الحال نحن رجال؟ ومتى يجوز له ان يقول نحن رجال وما هم رجال؟ الجواب: اولا انما يجوز ان يقول القارئ المتاخرين هم الصحابة رجال ونحن رجال إذا كان جرى على سننهم وعلى خطتهم وعلى منهجهم من حيث عدم الإفساد الرأي، وإنما بما جاء في الكتاب والسنة. فإن كان هذا الذي يقول هم رجال ونحن رجال سواء على هذا المنهج الذي جرى عليه أولئك الرجال وعلى منهجهم من حيث عدم الإفساد الرأي، وإنما بما جاء في الكتاب والسنة. أو كان هذا الذي يقول هم رجال ونحن رجال سواء على هذا المنهج الذي جرى عليه أولئك الرجال، جاز له أن يقول ولو بلسان الحال نحن رجال كما هم رجال. هذا أولا. وثانيا متى يقول هذا؟ يقول هذا إذا اختلفوا، أما إذا اتفقوا فليس هو برجل بل قوله نحن رجال دليل على انه ليس من الرجال، لان الله عز وجل قد ذكر في الايه السابقه التي تجدت بها على انه لا يجوز لاحد اليوم ان ياتي بتفسير جديد لنص من قران الله القديم فسر على وجه سبق، فلا يجوز الان ان نفسر معنى النص بتفسير جديد لم يسبق اليه. هذا يكون قد خرج على ما كان عليه اولئك الصحابه والناس يتحقق فيه قول الله عز وجل وقول الرسول عليه السلام معروف، اما قول الله فهي الايه السابقه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الايه ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الايه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ونوله ما تولى؟ لماذا زاد هذه الجمله المعصومه على الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ذلك بما ذكرنا انفا ان الصحابه الذين تلقوا العلم اي القران والحديث من الرسول عليه الصلاه والسلام مباشره كانوا افهم الناس عقولا واكثر الناس قلوبا واذكى الناس نفوسا، ولذلك كانوا يبادرون الى تطبيق احكام الله عز وجل مهما كانت شديده على النفس لا سيما اذا كانت حديثه عاد بالاسلام. هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا القرآن والسنة وفهموه وطبقوه. إذا نحن جئنا في آخر الزمان فخالفناهم في فعلهم في عملهم انطبقت علينا تلك الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فنكون قد اتبعنا سبيل غير سبيل المؤمنين. والمثال الآن بين أيديكم، إذا لم يوجد للسلف من قال وفي سبيل الله يدخل فيه كل مشاريع القلبية، فمعنى الذي يفتي ويفسر الآية في هذه الكلية أنه خالف سبيل المؤمنين. أما إذا اختلفوا كما جاء في السؤال فإذا ذاك لنا جواب ثاني وهو منصوص أنكم ترون شيئا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا واحسن تأويلا. نعم. والمشكلة الجديدة اليوم ان كثيرا من الناس يعلمون ان المسألة فيها خلاف فعلا، فكيف يتبنون قولا ويرجحون هذا القول ليس اعتمادا على هذا الامر الالهي وتنزيلا له؟ فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، لا يرجعون إلى الله والرسول. ومعنى الآية كما هو معلوم لدى الجميع الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا يرجعون؟ والله هذا الأيسر، هذا الأصلح، وهذا يعني يشجع الناس على التمسك بالدين. هكذا أمر رب العالمين في الآية؟ لا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن لم يرجع هذا المرجع ما يكون يعني في إشعار ذلك أنه في قلبه زغل وفي إيمانه ضعف. لذلك ينبغي نحن معشر المسلمين جميعا من قسمين السابقين، من كان من أهل العلم حقا فسبيله أن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله وما اتفق عليه اصحاب رسول الله، فان تنازعوا رجع الى كتاب الله وحديث رسول الله بحكم هذه الايه. ومن كان من عامة الناس ليس من اهل العلم فيرد الايه السابقه الذكر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من هم اهل الذكر؟ عرفنا بوضوح كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله، أهل الذكر أهل العلم بالقرآن وبالسنة. أما السؤال هذا عما تنازعوا فيه، لقد تنازع الصحابة كثيرا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقيدة بخلاف الخلف، فلما تنازعوا رجع العلماء المسلمين وبخاصة منهم الشهيدين إلى القرآن وإلى السنة، فرجع كل منهم ما تبين له أنه لهذه. فأرجو أن لا يختلط الأمر على أحد من الحاضرين بين وجوب اتباع الصحابة فيما اتفقوا عليه وعدم الخروج عليه برأي جديد، وبينما إذا كانوا اختلفوا فإن ذلك نقول أو يقولون هم رجال ونحن رجال بالشرط السابق أن يكونوا يتحاكمون إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال مرتبط بهذا الموضوع، الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ اختلف الشيخ هل قلت عنهم أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقائد، ثم اختلف الفرق السلف والحمد لله ليس فيه المعتزلي ولا فيه المرجئي ولا فيه الأشعري ولا فيه الماتريدي، بل كلهم سلفيون كما نقول نحن اليوم، لأنهم كلهم تبعوا سيد السلفيين وهو رسول الله السلام دون يمين ويمين ويسار، دون أن يحكموا عقولهم وآراءهم في الأمور الغيبية. فأنتم تعلمون مثلا يعتزل أنت من رؤية الله في الآخرة في أي جديد؟ قالوا مش ممكن الإنسان العاجز الضعيف مثلا أن ينظر إلى الله الخالق الكبير، ما ينظر إلى الكبيرة، مش معقول. ربنا قد بين لنا ان يوم القيامه له نظام يختلف عن نظام اهل الدنيا الفانيه، ولذلك انبانا بامور غيبيه لنؤمن بها ونسلم لها تسليما، كما جاء بالله السابق ونسلم تسليما، لا نقول هذا مش معقول وهذا بعيد عن العقل والمنطق. وقع في مثل هذه الانحرافات المعتزلة والأشعار وغيره. تذكر يعني في كلمة الشاعر، هذا اسم من أسماء الله، لكن هذا إخبار عن رفض أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نحن نقول مثلا بكل بساطة ولا إنكار ولا نحوه، الله موجود، فهل الاسم موجود من اسماء الله عز وجل؟ طبعا لا. الذي نحن نقول مثلا بكل بساطه ولا انكار ولا جحود، الله موجود، فهل الاسم موجود من اسماء الله عز وجل؟ طبعا لا. الذي ينكره العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل ووصفه إلا بما سمى ووصف به نفسه، لا يعنون الجملة الخبرية التي يطلقها الإنسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عز وجل بأنه من أسمائه بأنه موجود ومن أسمائه بأنه شارك، وإنما هو يخبر خبرا محضا. وهذا ما يبينه ابن تيمية الذي يقول السائل لأنه يستعمل كلمة الشارع، لأن هذا إخبار عن معنى قائل في الذهن يعبر عن الإنسان. فالله عز وجل إذا قال قائل ليس بمخصوص ليس بمعلوم، لا يقول قد أطلق اسم على الله أو صفة من صفات الله، لكنه بهذه الكلمة ليس بمعلوم يعبر عن كلمة الباقي أو اسم الباقي وهو الحي القيوم نحو ذلك. لهذا لا ينكر مثل هذا الاستعمال اذا لم يستعمل على انه اسم جاء عن السلف او انه صفه جاءت الشرع منصوصا عليها. يشاع ويتهم البعض السلفيين بانهم مسلمين فقط في قضيه التوحيد وخاصه التوحيد لكن الصفات اكثر من غيره، فلماذا؟ هذا السؤال ولاحظ في الحقيقة أن فيه اعتزال، وأرجو أن يكون السائل قد قصد ذلك ولم يكن منه رمية من غير رام كما يقال، لأنه جاء في ختام السؤال أكثر من غير ذلك. فنقول صدقت، وهل هذا خطأ أن يهتم الدعاة السلفيون بدعوة المسلمين إلى أسس الإسلام ألا وهو التوحيد أكثر من غير ذلك مما هو دون ذلك بكثير؟ هذا يعني هو سؤال فيه إشارة إلى أن هذا خطأ، إن كان الأمر كذلك فالسائل هو مخطئ.

له لأن النقد في الإسلام هذا لا يجوز إسلاميا. يجب أن نقص كما قال تعالى وتلك حدود الله فلا تتعدوها، مش كذا فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فنحن إلى صراط الكلام لا نطلق لقب أو اسم الشهيد إلا على ما جاء في السنة لأنه شهيد مهما كان عمله عظيما، كما ضربنا لكم مثلا في هذا الرجل العظيم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي مات وهو سجين، لا نقول عنه إنه شهيد. وإن كنا نريد أن نطلق هذه الكلمة على بعض الناس من الأبطال الذين أملوا بلاء حسنا في سبيل خدمة الإسلام ومحاربة أعداء الإسلام لقلنا الشهيد ابن تيمية، ولكن حاشا لله أن نعلم الناس في ألفاظهم ما جاء الإذن لنا في شريعة الله عز وجل أن نستعملها، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر.